الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب الحجر، وهو لغة المنع، شرعا المنع من التصرفات المالية. جميع من عليه شرعا يحجر، صغير أو مجنون أو مبذر، يعني المحجور عليهم أنواع، منهم الأطفال والمجانين والمبذرين، نحجر عليهم لمصلحة أنفسهم، لأن الطفل لا يدرك مصلحته، لو أعطيناه الحرية في تصرفات المالية سيضيع ماله، مثل المجنون وأخص منه. وكذلك المبذر، وهو الذي المبذر هو المبذر المال، الذي ينفق المال في الحرام أو يقبل الغبن الفاحش أو يتلف المال، الذي يصرف المال في المعاصي هذا مبذر، والذي يتلف المال كلما استلم الراتب يحطه في التنور هذا سفيه مبذر المال، أو يغبن في البيع بضاعة التي قيمتها 1000 يشتريها 5000 2000 3000، أو اللي قيمتها 5000 يبيعها 1000 500 2000 2500، ما عنده رشد مالي وحسن تصرف في المال، هذا هو المبذر. نحجر عليه عشان نحافظ على الأموال، لو أعطينا له الحرية والاستقلال لقضى على المال. أمواله قال تصريفهم لنفسهم قد أبطل، ومفلس قد زاد دينه على أمواله بحجر قاض بطل تصريفه في كل ما تمول. المفلس هو الذي عليه ديون أكثر من ماله، وحجر عليه القاضي تبطل تصرفاته المالية حتى يقضي الديون التي عليه، حجر على الدار اللي هو فيها والسيارات والأملاك، فباع السيارة، البيع باطل، السيارة متعلق بها حق الغرم أصحاب الديون، سدد أول الديون كلها اللي عليه، وبعدين يرفع القاضي الحجر ويعود يتصرف في ماله. لا ذمة، يعني المفلس يجوز له أن يتصرف في ذمته، وليس له أن يتصرف في أعيان ماله. اشترى دين، اشترى بضاعة بالدين، جائز. باع الواحد بر سلما دين أيضا، جائز. لكن الأشياء العينية، أملاكه العينية لا يجوز أن يتصرف فيها لتعلق حق الغرماء بها. والمرض المخوف إن مات فيه وقف التصريف، يعني المريض مرض الموت محجور عليه فيما زاد على الثلث. لا ذمة، والمرض المخوف إن مات فيه وقف التصريف فيما على ثلث يزيد عنده على إجازة الوريث بعده. مريض مرض الموت لو أن يتصرف في ثلث ماله فقط، فإن زاد فهو موقوف على إجازة الورثة بعد الموت، إن وافقوا نفذناه وإن رفضوا أبطلناه. والعبد لم يؤذن له في متجر يتبع بالتصريف للتحرر. العبد غير المأذون له في التجارة، ما معه رخصة من السيد في التجارة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.